لا يستوي وَأَمَّا النُّورُ فَقِيمٌ

ربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لفي جحيم يصلونها.